أن آيات الله البينات في تلك الليلة البعيدة التي نحتفل بها الليلة كانت نورا وتبيانا لكل ما حدث فيها من معجزات، فسوف نستمع الآن إلى آيات بينات من كتاب الله الحكيم من الشيخ مصطفى إسماعيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الكتاب وجعلناه Mm-hmm. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء Go! جعلنا الليل Thank you. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وكل ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. Thank you. محمد.